ألو ما لازم تهجري حبي ما لازم ما لازم تهجري حبي ما لازم غرامك حط في قلبي ما لازم ألو ما لازم تهجري حبي ما لازم غرامك حط في قلبي ما لازم ألو بعد ما كنت أنا بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحباب يا هلي يا هلي يا هلي يا هلي يا هلي يا هلي والعين